راكبا الميمون وحاملا بيده ذوالفقار المسنون، ويصل العاصي وينهى الناس عن المعاصي ويطعم الجائع. وفي ذلك العام يتقدم حدث الميم وقدم الدال حتى تصل راياته دمشق، ثم يتقدم حتى يكون في خدمة وارد الوقت، وارد الوقت مهدي النصيريين المنتظر، ويكون في خدمة وارد الوقت وحيد العين أبي شعيب، ويرتفع العز في رؤوس الجبال، ترتفع الرايات في رؤوس الجبال، ويدوم العز 70 سنة.